موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب، والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية، حلقات شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، واليوم الحلقة الأربعون. وفي الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي كنا انتهينا من متشابهات سورة الأعراف، ثم أعطينا لمحة سريعة على سورة التوبة بما فيها من متشابهات في حاجات مهمة كنا شرحناها في بداية سورة التوبة كنظرة سريعة شاملة لها. ثم نبدأ اليوم إن شاء الله في الاستكمال، نبدأ من الحلقة الخامسة إن شاء الله، نبدأ من الآية الخامسة في سورة التوبة، الآية رقم 5 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد. الآية جاء في هذه الآية حيث وجدتموهم، بيحدث لبس بين حيث وجدتموهم وحيث سقفتموهم، لكن لو احنا حددنا هذه الاماكن وعرفنا فين بتيجي المواضع بتاع حيث وجدتموهم وحيث سقفتموهم ان شاء الله لا يحدث لبس بعد ذلك ان شاء الله. نشوف فين هذه المواضع، وهل في مواضع او هل في صور ورد فيها القولين، نقول ان شاء الله ان نعم في صورة ورد فيها القولين، نعرف الصورة اللي ورد فيها القولين وبعد كده نشوف باقي المواضع. الصورة نعم مضبوط، صورة النساء، النساء ورد فيها القولين، وفي ربع واحد برضه، يعني هم جم القولين ورا بعض في ربع واحد اللي هو ربع فما لكم في المنافقين، جاء في الموضع الأول اللي هو في الآية رقم 89، بدأ فيها الأول وجدتموهم، وبعدين في الآية بعدها بآية اللي هي الآية 91 أو بعدها بآيتين جاء فيها إيه حيث سقفتموهم. في الآية رقم 89 فإن تولوا، جاء فيها فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، يبقى حيث وجدتموهم الأول. وبعدين الموضع الثاني بتاع سورة النساء الآية 91 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. يبقى عرفنا سورة النساء ورد فيها القولين، جاء في الموضع الأول حيث وجدتموهم، ثم جاء بعد كده في الموضع الثاني حيث سقفتموهم. يعني طيب، طب فين بقى حيث حيث وجدتموهم وحيث سقفتموهم بعد كده غير سورة النساء؟ جاءت كل واحدة منهم في سورة أخرى، مثلا جاء في سورة البقرة، وقتلوهم حيث سقفتموهم. طبعا ده الموضع الأول في القرآن ككل، يعني أول مرة تأتي هذه الآية، جاءت طبعا لأن سورة البقرة أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة، جاء فيها وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الآية يبقى جاءت في سورة البقرة حيث سقفتموه. ولم تأتي في موضع آخر غير هذا الموضع. وطبعا لازم يبقى معاها سورة إيه؟ النساء. يبقى لازم معاها سورة النساء، لأن احنا قلنا سواء حيث وجدتموهم أو حيث سقفتموهم في سورة النساء. يبقى لما نسأل حيث سقفتموهم جاءت فين، يبقى لازم الأول نتأكد إنها في سورة النساء من غير ما أفكر كده. سواء قلت لك حيث وجدتموهم أو حيث سقفتموهم، لازم هقول في سورة النساء. يبقى حيث سقفتموهم في سورة النساء ومعها سورة البقرة، يبقى جاءت في موضعين. وكذلك حيث وجدتموهم جاءت في موضعين، طبعا برضو في سورة النساء، والآية اللي معانا اللي هي في سورة التوبة اللي احنا قلناها، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى فيها حيث ايه؟ وجدتموهم. يبقى حيث سقفتموهم جاءت مرتين، حيث سقفتموهم جاءت مرتين في البقرة والنساء، في البقرة والنساء. وحيث وجدتموهم برضو جاءت مرتين في النساء وفي سورة التوبة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 16، الآية رقم 16 من سورة التوبة، قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الآية بدأت بإيه؟ أم حسبتم. فإحنا عايزين نعرف جاءت كم مرة أم حسبتم في القرآن كله، جاءت كم مرة أم حسبتم، وإيه هي المواضع التي ورد فيها أم حسبتم، وماذا يأتي بعدها في كل موضع. نقدر نقول ان ام حسبتم، بس كده لما نقول ام حسبتم، لو سألت ام حسبتم، نقول انها جاءت في القرآن في ثلاث مواضع. ثلاث مواضع: اول موضع سورة البقرة، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، دي سورة البقرة الآية 214. كذلك جاءت في سورة آل عمران الآية 142: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نلاحظ أن في سورة البقرة، نلاحظ أن في سورة البقرة وسورة آل عمران سورتان متتاليتان على طول، جاء فيها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. يبقى لو انا سألت، احنا قلنا ام حسبتم جاءت ثلاث مرات طبعا بالآية اللي معانا بتاعة سورة الايه؟ التوبة. لكن لو انا سألت ام حسبتم فقط هنقول ثلاث مرات، لكن لو قلت كم مرة جاءت ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، يبقى لم تأتي الا ايه؟ مرتين، لان سورة التوبة لم تأتي بهذه الصيغة ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، ولكن سورة التوبة هي الوحيدة المختلفة فيهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يبقى نعرف أن أم حسبتم ثلاث مرات في القرآن كله، بقرة آل عمران التوبة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة جاءت مرتين في البقرة مرة وفي آل عمران مرة. وممكن كسؤال نقول أكمل الآية الآتية حسب اسم الصورة الموضح أمام كل منها. نجيب لك بقى أم حسبتم، نقول لك أكمل الصورة بتاعت آل عمران. أم حسبتم أكملي الآية اللي هي في البقرة، أم حسبتم اللي هي في سورة التوبة. فلازم نكون عارفين نكمل نستكمل بعد كل ايه؟ بعد كل آية ان شاء الله، ونعرف كل موضع ان شاء الله. ننتقل الى الآية رقم 20، ننتقل الآية رقم 20 من سورة التوبة. وكنا احنا لسه قايلين ان احنا في اول في الحلقه اللي فاتت اعطينا نظره سريعه على سوره التوبه فيها متشابهات معينه، هي الآية رقم 20 من ضمن اللي احنا كنا اعطينا عليها نظرة سريعة، الآية رقم 20، ولكن اليوم هنذكر بيها بس، لكن احنا هنتكلم في الآية 20 على في موضوع اخر في المتشابه. ورد في الآية رقم 20 سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الآية في الحلقة السابقة تكلمت ان هي دي الآية الوحيدة في سورة التوبة وفي سورة الأنفال، لان انا قلت كل ما جاء في سورة الأنفال والتوبة، كل ما جاء في سورة الأنفال والتوبة في هذا السياق يأتي الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله. الأموال والأنفس الأول، يعني بنقدم الأموال والأنفس على في سبيل الله. يبقى آمنوا، الذين آمنوا وأجروا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أما قلنا الآية 20 هي الوحيدة، هي الوحيدة في الأنفال والتوبة اللي تقدم فيها الجهاد في سبيل الله على الأموال والأنفس. وذكرنا فين المواضع اللي جاء فيها جاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم، وفين المواضع اللي ورد فيها جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وذكرنا المواضع كلها وكتبناهم حتى أملناهم المرة اللي فاتت. ده النظرة السريعة اللي احنا تكلمنا فيها المرة اللي فاتت. اما اليوم في هذه الآية عايز اقول الآية بدأت: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بداية الآية: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وقلنا ان كل الآيات اللي في الأنفال والتوبة وفي كل المواضع في القرآن تأتي بهذا المنظر، يجي فيها اللي هي لما نعطف الإيمان على الهجرة والجهاد: آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. أما قلنا إن في موضع واحد اختلف عن هذه المواضع كلها، وقلنا اللي هي في سورة البقرة، وقلنا إن في سورة البقرة بيتكرر فيها الذين، تكرر فيها إيه؟ الذين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. يبقى دي بتاع سورة البقرة. وقلنا أعطينا علامة بالنسبة لهذه العلامة في سورة البقرة، قلنا إن سورة البقرة أطول سورة في القرآن، فهنلاقي فيها الزيادة بتاعت الذين التي لم تأتي إلا فيها. هنا إن الذين آمنوا، ومكررين الذين برضو في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أما بخلاف سورة البقرة، لو قلنا إن الذين آمنوا ما نقولش والذين تاني، الذين آمنوا وهاجروا على طول. يبقى في كل المواضع الباقية يبقى هي موضع واحد اللي هي في سورة البقرة اللي تكرر فيها والذين. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 31. الآية رقم 31 من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ها آخر الآية: سبحانه عما يشركون. سبحانه عما يشركون. ونلاقي إن سبحانه عما يشركون ده يعني جاءت كذا سياق في هذا الموضوع، وجاءت بكذا صورة. سبحانه عما يشركون ده أقصر سياق في القرآن. سبحانه عما يشركون ليه أقصر سياق؟ لأن في أطول سياق مثلا هنقول إيه: سبحان الله وتعالى، فيها لفظ جلالة سبحان الله، وكمان فيها وتعالى، دي ما فيهاش لا لفظ الجلالة ولا فيها وتعالى. هنا في التوبة ايه؟ سبحانه عما يشركون اقصر سياق. لكن مثلا في سورة القصص، يبقى نحفظ الحتة دي يا جماعة مهمة جدا. يبقى لو انا حفظت حتى النهاردة حاجتين، ان اقصر سياق في هذا الموضوع في سورة التوبة سبحانه عما يشركون، يعني ايه اقصر سياق؟ قلنا ما فيهاش لفظ الجلالة وما فيهاش وتعالى، طب ايه اللي فيها بقى لفظ الجلاله وتعالى برضه وعما يشركون زي دي برضه؟ اللي هي سوره القصص الايه 68، جاء فيها وهو برضه الوحيده. يبقى التوبه برضه وحيده، وبرضه سوره القصص الايه 68 الوحيده اللي جاء فيها هذا السياق. يبقى سبحان الله وتعالى عما يشركون اطول سياق، ولم ياتي الا في سوره القصص، وسبحانه عما يشركون اقصر سياق هنقول في سوره الايه؟ التوبه. زي ما قلنا برضو هنا هو دلوقتي ان احنا قلنا ان عايز اقول ان احنا كنا دلوقتي بنتكلم كله عما يشركون. في موضع بقى برضه عشان ساعات بيحصل فيه لبس، اللي هو في سوره الانعام. سوره الانعام هي الوحيده اللي جاء فيها سبحانه وتعالى عما يصفون، وحتى يعني في الكثير حافظ ان هي في الايه رقم 100. الايه رقم 100 في سوره الايه؟ الانعام. سبحانه وتعالى عما يصفون، مش عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. يبقى دلوقتي احنا عرفنا يعني نقدر ان شاء الله، يعني مش هنستكمل الموضوع ده عشان ما يحصلش لبس عندنا، لكن هقول ان سوره التوبه وسوره القصص جاء مره واحده. الايه دي جاءت مره واحده في سوره التوبه، جاءت مره واحده في سوره القصص. اقصر سياق اللي هو جاء في سوره التوبه، اطول سياق اللي هو جاء في سوره القصص. سبحانه عما يشركون اللي هو جاء في سوره التوبه، سبحان الله وتعالى عما يشركون في سورة القصص، أما سبحانه وتعالى هي برضه إيه؟ بس ما عدا لفظ الجلالة، يعني ما عدا لفظ الجلالة في سورة الأنعام. ليه؟ لأن قبلها لا إله إلا هو، لأن قبلها جاء فيها آية كلمة التوحيد جاءت قبلها، فجاء فيها بعدها سبحانه وتعالى عما بس ايه بقى يصفون. لان في ناس بتيجي في سوره الانعام في الايه رقم 100 يقولوا سبحانه وتعالى عما يشركون. لا، نخلي بالنا يا جماعه ان في سوره الانعام مهمه جدا سبحانه وتعالى عما يصفون. يبقى في سوره التوبه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، سبحانه إيه؟ عما يشركون، سبحانه عما يشركون. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 32. الآية رقم 32 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن، خلي بالنا، أن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فين الآية الشبيهة لها في القرآن؟ في آية شبيهة لها في القرآن مع اختلاف، لأن طبعا دي المتشابهات. في آية شبيهة لها وردت فين إن شاء الله؟ حتى الآيات، الآية اللي بعديها في كل موضع متماثلة، يعني نلاقي الآية اللي بعد دي في سورة التوبة متماثلة مع الآية اللي بعد الموضع الثاني نفس التماثل. حدش قال لسه؟ الآية الثانية فين يا جماعة؟ المتشابهة معها في سورة الصف. في سورة الصف يريدون ليطفئوا، خلي بالنا بقى هنا عشان ايه نشوف اللي ايه الاختلاف بين هذه الايه وبين هذه الايه. طبعا قبل ما اقول عايز اقول طبعا ان سوره التوبه، سوره التوبه طبعا اطول بكثير من سوره الصف. سوره التوبه اطول بكثير من سوره الصف. ليه بقول كده؟ عشان نتذكر دي وردت ايه فيها ودي وردت ايه فيها. يبقى نحط احنا الاطول سياقا، الاطول سياقا في الصورة الاطول عما الموضع الاخر. يبقى في صورة يريدون لصفوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صح ان شاء الله السلام. في صورة الصف الآية رقم 8 الآيتين بدأوا يريدون. اما لما اقول بقى سوره التوبه اطول هيبقى فيها ايه؟ يريدون ان يطفئوا، ان فيها ان، لكن الثانيه جت ان يطفئوا دي بقت ايه؟ كلمه واحده يريدون ليطفئوا برضو نور الله بأفواههم الأولانية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اختصرت في سورة الصف اللي هي الأقل سورة الأولانية أطول سياقا للتوبة، جاء فيها سورة الصف الأقل سياقا، والله متم نوره. اختصرت بدل ويأبى الله إلا أن يتم نوره، جاءت فيها إيه؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. الآيتين ختمت برضو ولو كره الكافرون. يبقى لما نيجي نسمع في سورة التوبة بتذكر ان سورة التوبة جاء فيها ايه؟ ان يطفئوا ولا ليطفئوا، لان بيحصل لبس. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان حسب ما بسمع الناس وحسب الخبرة وحسب التسميع بيحصل لبس هنا وهنا، وساعات بيحط مكان الاية دي مكان الاية ديت، فحطت لها هذه العلامة. يبقى لما نيجي نسمع في سورة التوبة وهي الأطول سياقا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نيجي نختصر في سورة الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو إيه؟ ولو كره الكافرون. بعدها إيه؟ هنلاقي آية متماثلة وردت بعد هذه الآية وبعد هذه الآية. يعني في سورة التوبة هنقول دي معانا 32، هنلاقي جاء في الآية 33 آية متماثلة مع الآية رقم 9 من سورة الصف. يعني بعد إيه؟ بعد ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى آية لأن هنا برضو فيها يعني شبه تماثل في سورة التوبة مع سورة الصف مع الاختلاف اللي احنا قلناه، لكن ختمت برضو ولو كره الكافرون. يبقى الآية اللي بعد كل منهما نفس الآية متماثلة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب طب أنا بقى هسألك سؤال وعايزك تجاوبه بقى، عايز اسال سؤال ان شاء الله وتجاوبوه. احنا قلنا ان هذه الايه متماثله مع سوره التوبه وسوره الصف. طب هل وردت ايه برضو شبيهه او متماثله لهذه الايه اللي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. عايز اعرف مين اللي هيقول بقى إذا كان في آية ولا ما فيش آية متماثلة. أنا قلت هنا الآيتين متماثلتان بالنسبة للتوبة والصف. طيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دي المتماثلتان دي، جاءت آية برضو زيها يعني أمة الله، طبعا قربت جدا أمة الله قربت جدا، لكن أم ياسمين أصابت. سورة الفتح، سورة الفتح. طب ايه الاختلاف بين هذه الآية بتاعة سورة الفتح والآية اللي احنا قلنا عليها؟ ايه الاختلاف بقى بين الآية هل متماثلة؟ هل آية الفتح دي ان شاء الله، والسلام برضو جاوب برضو نفس الفتح برضو، الله يفتح عليكم جميعا. طب هل في تماثل؟ يعني هل نقول دي ثالث آية بالنسبة لهم متماثلة ولا فيها اختلاف؟ هل متماثلة ولا فيها اختلاف؟ أيوة، وكفى ختام الآية هي بس. أيوة كل الحمد لله تمام. هو ختام الآية هو الأولانية، ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. لغاية هنا الثلاث آيات متماثلات، الثلاث آيات متماثلات. أما هتختلف بقى في سورة الفتح، سورة الفتح هتختلف في نهاية الآية وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا دي نهاية سورة الفتح. لازم نكتب الحاجات دي، حتى يعني اللي دي مش موجودة في الكتاب دي أنا أضفتها، هتيجي في الطبعة الجديدة إن شاء الله في الطبعة السمنة هتنزل الآية ديت، لأنها ما كتبتش في الكتاب في الطبعات اللي فاتت. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 37. الآية 37، الآية رقم 37. إنما النسيء زيادة في الإيه؟ نخلي بالنا كلمة الكفر دي، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين إيه؟ كفروا برضه، خلي بالنا برضه جاءت إيه؟ كفروا. يبقى جاءت مرتين كلمة الكفر زيادة في الكفر يضل به الذين إيه؟ كفروا. ليه؟ هقول ليه؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. ها؟ هنا بقى الايه الكلام، والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم الكافرين. بيحصل لبس عند كثير من الحفظة. بنيجي نختم الآية، نسمع ان يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، او بعض يقول ايه والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليه بقى بيحصل هذا اللبس؟ ليه بيحصل هذا اللبس؟ لان نخلي بالنا من الحته دي برضو. انا بقول ليه يحصل لبس، لكن دي مهمه برضو بالنسبه لسوره التوبه، لان ورد في سوره التوبه الـ يعني الثلاث صور. ورد في سوره التوبه الثلاث يعني صور، هنا بمعنى اشكال، يعني ثلاث صور يعني ورد فيها والله لا يهدي القوم الظالمين. بس دي جاءت مرتين، والله لا يهدي القوم الظالمين جاءت مرتين في سورة التوبة في الآية 19 و109. الآية 19 والآية 109 ورد فيها والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك آيتين تانيين ختمتها والله لا يهدي القوم الفاسقين، الآية 24 والآية 80. يبقى ورد مرتين والله لا يهدي القوم الظالمين في آيتين مختلفتين، وورد برضه في آيتين تانيين في سورة التوبة برضه والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك بيحصل لبس عندنا في الآية 37 بتاع سورة التوبة اللي قرأناها، يوحى حد قايل إيه والله لا يهدي القوم الفاسقين أو والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن الحقيقة إن هي إيه؟ والله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا أنا حاطط لها علامة وبذكركم بيها دايما، ان لا دي هي فيها كلمة الكفر دي، وهي الوحيدة يعني التانيين كل واحدة فيهم جات مرتين. كل واحدة زي ما قلت القوم الظالمين جات مرتين، والقوم الفاسقين جات مرتين، لكن القول والله لا يهدي القوم الكافرين ما جاتش الا مرة واحدة في هذه الآية، فما يحصلش فيها لبس ان شاء الله. يبقى ما يحصلش فيها ايه لبس. ليه؟ لانها فيها انما النسيء زيادة في الكفر، اهي في الكفر. يبقى أول ما نسمع كده ونتذكر يضل به الذين كفروا، هي برضو الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم إيه؟ مش هيحصل عندنا إن شاء الله لبس بعد ذلك، والله لا يهدي القوم الكافرين. إن شاء الله ما يحصلش عندنا لبس بعد كده. برضو في ملحوظة برضو، بدام قلنا هذا الكلام، لو انا بصيت برضو للكلام اللي انا قلته ده كله هنلاقي الخمس مواضع دولت وهم الوحيدين يعني اللي جاء في سورة التوبة اللي يقول ايه والله لا يهدي. خمس مواضع، مرتين والله لا يهدي القوم الظالمين، وفي مرتين والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهذا الموضع اللي هو ايه والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى ما فيهاش خالص سورة التوبة إن الله لا يهدي القوم كذا، إن الله. يبقى نشيل من دماغنا بقى دي في سورة التوبة، لأن برضو هذا من ضمن اللبس اللي عند البعض، يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أو الظالمين. لا، ما فيش إن الله في سورة التوبة كلها، ما فيهاش إن الله لا يهدي القوم كذا، ولكن زي ما قلنا والله لا يهدي القوم الظالمين مرتين، والله لا يهدي القوم الفاسقين مرتين، وهذه الآية اللي هي 37 والله برضه والله لا يهدي القوم الكافرين، وفيها إيه؟ كلمة الكفر مرتين. يبقى لا ننسى هذا إن شاء الله. بعد ذلك الآية رقم 39، الآية رقم 39، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه إيه شيئا. خلي بالنا بقى إيه من إيه، ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويستبدل. ويستبدل. خلي بالنا بين كلمة ويستبدل وخلي بالنا بين ايه ولا تضروه. ليه؟ لان في آية جاء فيها برضو بدل ويستبدل جاء فيها ايه ويستخلف، وبدل ولا تضروه شيئا جاء فيها ايه ولا تضرونه بزيادة النون، بزيادة وثبوت ايه النون عن الآية بتاعة التوبة. وهذه الآية في سورة ايه؟ في سورة هود، في سورة هود. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وأنا كنت وضعت علامة لها، قلنا زي ما اتفقنا إن العلامات اللي أنا بحطها من ضمن العلامات نقول إن الآية لما جاءت في الموضع الأول حصل فيها كذا، وبزيادة ترتيب الصور وبزيادة رقم الصورة بعد كده، يعني بزيادة ترتيب الصور زاد فيها كذا. هذه برضو أنا عاملها كده بالزيادة، ان سوره التوبه قبل سوره هود، سوره التوبه قبل سوره هود. فلما نقرا في سوره التوبه عارف انها دي قبل سوره هود، يبقى نقول ايه ولا تضروه. وطبعا انا لما بقول هذا الكلام ما بقولش هذا الكلام من فراغ، لا انا بتكلم هذا الكلام لان انا سمعت كتير بيحصل عنده لبس بهذا، يقول ولا تضرونه. طبعا مش الكل، في طبعا الحمد لله ناس يعني ربنا يعني اكرمهم بتثبيت القرآن وبيحصلش عندهم لبس، ولكن احنا بنقول علشان اللي بيحصل عنده لبس فيها يبقى يقدر يثبتها ان شاء الله. يبقى في اول موضع اللي هو في سورة التوبة ولا تضروه، اما بعد كده بزيادة ترتيب الصور يجي في الصورة اللي بعديها بقى اللي هي في سورة هود، يعني مش بعديها يعني بعديها على طول، لا، لان طبعا التوبة يونس هود، يجي بعديها ولا تضرونه، يبقى بزيادة النون في سورة هود. كذلك برضو ويستبدل جاءت في التوبة، أما ويستخلف جاءت في هود. برضو ويستخلف قلت إيه بقى، أن سورة هود دي خلف سورة التوبة، خلف سورة التوبة يعني بعديها، يعني خلف يعني أقصد بخلف يعني إيه. وبعدين يا جماعة علشان برضو اللي ما حضرش معانا قبل كده او ما حضرش او اول مرة، بحب دايما اعيد واكرر هذا الموضوع، الكلام اللي انا بقوله ده مش تفسير للقرآن ومش علامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وضحها عشان كده، لا، ده احنا بنقول علامات عشان تسهيل الحفظ، وعلامات انا حطتها لنفسي لقيت نفسي ثبت القرآن بيها وحفظها فبديها لكم علشان يعني تثبتوا بيها، واللي عنده أفضل منها أو أصلا ما بيحصلش عنده لبس فما فيهاش حاجة، فيعني نستبعد إن موضوع تفسير أو إن القرآن أنا بقول دي عشان كذا، لا، دي مش عشان كذا، ولكن أنا بضع علامة بنقول مثلا إن سورة هود خلف سورة التوبة يعني بعد سورة التوبة، يبقى بيجي ويستخلف، يبقى ويستخلف يبقى الأول ويستبدل وبعد كده الخلف بين في سورة هود، ولا تضرونه في الموضع الثاني إن شاء الله. وأنا والله يعني أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى إن يثبت لنا القرآن جميعا، وأتمنى إن الجميع يعني يكونوا مهرة بالقرآن إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يعني يكرمكم جميعا إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل الآية رقم 42 من سورة التوبة، الآية رقم 42 من سورة التوبة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لإيه؟ لاتبعوك. يبقى الخطاب هنا لمين؟ هنا لما يقول لاتبعوك يبقى الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا من الحتة دي عشان لها مغزى أنا عايز أقوله، برضو علامة يعني. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. فيها ايه؟ وسيحلفون بالله، وسيحلفون بالله. يبقى سورة التوبة هذه الآية جاء فيها ايه؟ وسيحلفون للمستقبل، السين للايه؟ للمستقبل، وسيحلفون بالله. كم مرة جت في القرآن وسيحلفون؟ كم مرة جت في القرآن؟ ما جتش الا في سورة التوبة، ما جاتش سيحلفون بي. يعني عموما عموما عايز اقول ان جميع الايات تقريبا اللي جاء فيها الحلف, جميع الايات اللي بيحلفوا هي بتيجي المنافقين. يعني كل الايات اللي بتيجي على الحلف ان هم بيحلفوا, يعني وبيحلفوا يكسروا من الحلف, جاءت كلهم في المنافقين, وكلها تقريبا كلها لا سيحلفون جاءت في سورة التوبة فقط, ولكن مرتين مرتين هنقولها دلوقتي سيحلفون, هنقول الموضع الثاني بتاعها. ولكن انا بتكلم على ان الحلف عموما جاء بالنسبة للمنافقين عموما, وجاء كله في سورة ايوه معلش بالواو فعل, ولكن جاء في سورة التوبة كل ما جاء بالحلف جاء في سورة بالنسبة للمنافقين جاء في سورة التوبة, ما عدا آية واحدة برضو على الحلف برضو, وبرضو في حق برضو المنافقين اللي هي في الآية رقم 62 في سورة ايه النساء, في سورة 62 في سورة النساء. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون, يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إيه وتوفيقا برضو على المنافقين. فهنا جاءت موضوع الحلف بالسين سيحلفون جاءت مرتين في الآية رقم 42 في سورة التوبة, وفي الآية رقم 94 في سورة التوبة. سيحلفون طبعا بدون واو, سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إيه الفرق بينهم اللي بيحصل فيه لبس؟ الفرق بينهم إن الأولانية جاءت وسيحلفون بالله, أما الثانية سيحلفون بالله لكم فيها زيادة إيه لكم, هي دي اللي بيحصل فيها لبس, ودي اللي أنا هتطلعها علامة امتى نعرف سيحلفون بالله اذا انقلبتم اليهم, ولا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. وممكن حد يقول ايه سيحلفون بالله اذا انقلبتم اليهم, ماشي تمشي, لا ما تمشيش, لان ربنا ما قالش كده, لان ربنا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. طب الاولانية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة, وسيحلفون بالله لكم, لا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معهم. بنحط قاعدة في هذا الموضوع ان لو الآية او الآية السابقة لها, كان الخطاب موجه الى جماعة المؤمنين, يعني لما ربنا يقول في الآية او الآية اللي قبليها لكم او اليكم, يعني زي مثلا في الآية دي اللي هي في سورة التوبة اللي هي سيحلفون بالله لكم فيها لكم, لو نظرنا الآية اللي قبليها في الآية 94 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم, يعتذرون إيه إليكم, يبقى الخطاب موجه إيه إلى جماعة المؤمنين. يبقى لما يكون الحديث في الآية أو الآية السابقة, ما دي استكمال للآية اللي قبليها, لما تكون الحديث موجه إلى جماعة المسلمين أو جماعة المؤمنين يعتذرون إليكم, يبقى نيجي نقول إيه سيحلفون بالله لكم. يبقى حتى في يحلفون بالله برضو هنقول برضو نفس الموضوع, هقوله في المواضع الأخرى اللي هيقول يحلفون, يحلفون بالله لكم أو يحلفون لكم أو يحلفون بالله فقط, إمتى برضو نفس الكلام. لكن لما يقول سيحلفون بالله بدون لكم يكون الخطاب هنا موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ولذلك أنا قلت إيه خلي بالنا من كلمة إيه لاتبعوك, وقلت هنا الخطاب موجه إلى الرسول مش إلى جماعة المسلمين, يبقى مش هيقول إيه سيحلفون بالله لكم, لأن الخطاب مش موجه لعامة المؤمنين, ولكن المخاطب مش لكم بقى, لا ده للرسول, لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة, وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. أما الثانية لما يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم, إيه في الآية بعدها سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فهنا وين الموضعين اللي جاء فيها الحلف بالإيه بالسين للمستقبل, وطبعا احنا عارفين ان كانت هذا كله في إخبار من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كان بيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وربنا أخبره إن هم هيجوا لك وهيحلفوا بالله وبأيمانات كاذبة ويبدو أعذار واهية عن سبب تخلفهم، وهم وربنا حكم عليهم بالكذب والإيه والنفاق. فبيقول سيحلفون بالله أو سيحلفون بالله، يبقى عرفنا إمتى سيحلفون بالله وإمتى سيحلفون بالله لكم. كذلك يحلفون، برضو يحلفون نفس الموضوع اللي قلناه، هو نفس الموضوع اللي هنقوله برضو في يحلفون، لأن يحلفون بقى جاءت في الفعل المضارع، يعني برضو جاءت كلها في صورة التوبة. فيها يحلفون لكم، يا إما يحلفون لكم أو يحلفون بالله لكم، يبقى الاثنين جم فيها إيه لكم، يحلفون لكم أو يحلفون بالله لكم، وهنقولها برضو إزاي تعرفها بالله أو من غير بالله. وفي يحلفون بالله بدون لكم، على طول كده يبقى قاعدة اللي احنا قلناها هتطبق هنا، يبقى يحلفون بالله بدون لكم، يبقى الخطاب كان موجه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم مش لجماعة المؤمنين. اما لما يكون يحلفون لكم او يحلفون بالله لكم، يبقى هيكون موجه لجماعة لايه؟ لجماعة الايه؟ المؤمنين، مش موجه خطاب مباشر الى الرسول صلى الله عليه وسلم. زي مثلا في الآية يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون ايه؟ لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. هنا بقى الآية دي يحلفون لكم، طب ليه لكم؟ لأن الآية دي جاءت بعد الآية اللي احنا لسه قايلينها سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، وقلنا إن هي جت سيحلفون بالله لكم إن الخطاب موجه كان لجماعة المؤمنين، وقلنا الآية اللي قبليها اللي احنا جماعة المؤمنين، وقلنا عشان كده جاء فيها إيه سيحلفون بالله لكم. فجاءت الآية اللي بعديها على طول يحلفون لكم برضو، يبقى برضو عشان موجه لأن استكمال وعطف على الآيات السابقة، وبرضو استكمال خطاب للإيه لجماعة المؤمنين. طب بس ما جاش فيها بالله ليه بقى؟ دي الآية الوحيدة اللي يحلفون لكم ما جاش فيها بالله، ليه؟ لأن الآية اللي قبليها فيها بالله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، فمعروف إن هم حلفوا بالله، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يبقى الآية اللي بعديها ما إيه ما كررناش تاني لفظ الجلالة، ولكن الآية الوحيدة اللي جاءها عشان هي الآية دي مرتبطة بالآية اللي بعديها، وعلى طول هي الآية الوحيدة اللي جاء فيها الحلف ورا بعضه، آيتين مكررين ورا بعض، فما جاش فيها، ولكن الخطاب لجماعة المؤمنين يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى بينا ليه لكم، وبينا إمتى بالله لكم وإمتى ما فيهاش بالله، ودي الآية الوحيدة اللي ما فيهاش بالله. أما مثلا الآية 56 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. الخطاب بقى هنا ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أيوة هنا مخاطب به، لكن أنا بتكلم عن الخطاب قبليها على طول. إيه قبليها على طول ما كانش مخاطب بيها جماعة المؤمنين، ليه؟ لأن الآية السابقة بتقول إيه فلا تعجبك، فلا تعجبك، لأن الآية دي عطف على الآية السابقة، الآية السابقة أنا قلت دايما يا إما في الآية في بداية الآية قبل الحلف أو الآية اللي قبلها جاء فيها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يبقى فلا تعجبك مخاطب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى فلا تعجبك أموالهم وأولاد ولا أولادهم، يبقى جاء به إيه؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. نفس الكلام احنا دلوقتي هنطبقه ونقراه في المصحف. مثلا الآية 73 و74 نشوف الخطاب موجه لمين وفيها ايه. الآية رقم 73 اكتبوها عندكم، الآية 73 و74 وكذلك الآية 61 و62، ونفس الكلام اللي انا قلته هيتطبق على كل هذه الآيات، ونحاول ان احنا نقرأها من المصحف ونشوفها ان شاء الله. بعد ذلك الآية رقم 50، بعد ذلك الآية رقم 50 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك إيه؟ حسنة. إما هنا إن تصبك حسنة المقابل لها إيه؟ دايما المقابل للحسنة إيه؟ دايما في القرآن أول ما نقول حسنة يبقى المقابل لها سيئة. كل ما نقول زي ما نقول إيه مثلا ما أصابك ما أصابك من حسنة فمن الله، فما وما ما أصابك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من إيه ما نقولش مصيبة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى الحسنة جاء مقابل لها إيه؟ السيئة في سورة النساء، وطبعا كمان تكررت في سورة النساء مرتين، كررت في سورة النساء كم مرتين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ها، وإن تصبكم إيه سيئة برضو يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله، يبقى الآيات القرآن كلها لما حطيتها تحت بعضها كلها لقيت كل آيات القرآن لما تيجي كلمة الحسنة في هذا السياق، شو أنا بقول إيه في هذا السياق، كل ما تيجي نعم هي في آية عمران، لما تيجي الحسنة في الآية هنلاقي مقابل لها السيئة ما عدا في موضع واحد، ما عدا إيه في موضع واحد. يبقى نخلي بالنا بقى من، يبقى أنا دايما بقول الأقل انتشار، يبقى دايما أنا بمسك على الأقل انتشارا وامسك على الحاجة اللي هي مختلفة وهي الحاجة الوحيدة اللي أنا مهتم بيها اللي أنا أعرف مكانها، يبقى بعد كده مش هحصل لخبط. يبقى أنا أعرف إن في سورة التوبة هي الآية رقم 50 دي في سورة التوبة هي الآية الوحيدة، يعني لما نيجي في سورة التوبة نقول إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك ما أقولش سيئة، لا، عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان أنا بقرأ في سورة التوبة، وسورة التوبة جاء الحسنة هنا مقابل لها الإيه؟ المصيبة. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يبقى أعرف إن دي الوحيدة في القرآن اللي جاء فيها كلمة مصيبة مقابل الحسنة، وهي الوحيدة. أما في باقي المواضع كلها يجي فيها إيه؟ السيئة. ننتقل إلى الآية رقم 55. الآية رقم 55 عايز أربط بين الآية 55 والآية 85، بين الآية 5 اللي كان أنا كده هننتهي لما نيجي نقول إن انتهت الحلقة بالآية 55، عشان اللي بنسجل بنقول الآية 5، لأن 85 دي هنيجي في الآية 85 بعد كده إن شاء الله في الحلقة القادمة أو اللي بعدها هنقول الآية 85 سبق إن احنا ذكرناها مع الآية 55. النهارده هنتوقف لغاية الآية 55. الآية 55 ارتبطها ايه مع الآية 85؟ هنشوف بقى ايه الارتباط وازاي اعرف افرق بينهما. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، فلا تعجبك، فلا بدأت ايه في الفاء، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. طب الآية 85 ولا، يبقى الآية 55 فلا، أما الآية 85 ولا، وبرضو هندي الرابط بتاعها. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، شوف هنا بقى إيه، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أما الأولانية إيه، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله إيه أن يعذبهم بها في الدنيا، بها في الدنيا، أما الأولانية إيه يعذبهم بها في الحياة الدنيا، أما دي إيه بها في الدنيا ما فيهاش الحياة. والاثنين برضو الآيتين ختمتا بإيه وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الحمد لله الآيات مكتوبة عندكم هيت، جزاك الله خيرا. لكن أنا عايز أقول حاجة علشان نتذكر وعدم اللبس بين هذه الآيات، نقول ان هي الآية الأولانية جاءت بصيغة يعني انا ما اقدرش اقول بصيغه كامله، لان طبعا كل ايات القران جاءت كامله، ما فيش نقص في القران، لكن انا عايز اقول بصوره يعني ايه فيها تركيز اكثر. عايز اقول ان الموضع الاول كان فيه التركيز اكثر وفيها كلمات اكثر، واخد بالك؟ فلا تعجبك اموالهم، ولا فيها نوت ايه زياده ولا اولادهم، انما يريد الله، المفروض بقى ايه الثانيه فيها ايه، ان يعذبهم، لكن هنا ليعذبهم. يعني الآية دي متطابقة مع الآية التانية، الآية الأولانية متطابقة مع الآية الأولانية باختلاف إن الآية الأولانية فيها زيادة، والزيادة اللي جاءت في الآية الأولانية لم تأتي في التانية، والزيادة اللي جاءت في التانية لم تأتي في الأولى. خلي بالنا يا جماعة، عايز أعيد الحتة دي تاني. الزيادة اللي جاءت في الآية الأولى لم تأتي في الآية الثانية، والزيادة اللي جاءت في الآية الثانية لم تأتي في الآية الأولى ونقصت من الآية الأولى. يعني الآية الأولى هنا زي ما قلنا إن هي اللي فيها الزيادة، أما ما فيهاش إيه، إنما يريد الله أن، يبقى دي الحاجة الوحيدة اللي نقصت في هذه الآية أن، راحت منضافة للإيه؟ للآية الثانية. هنلاقي مع ان الايه الثانيه هي اللي فيها اختصار، لكن اتعوضت ان يعذبهم جاءت في الايه الايه الثانيه، لانها ما جاتش في الايه الاولى. يبقى الايه الاولى جاءت فيها زيادات ما عدا ان، راحت متعوضه في الايه الثانيه. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم، بقى هنشيل ان، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، في الحياة الايه الدنيا. اما الثانية انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، ما فيهاش الحياة، لان احنا قلنا الاولانية ايه اطول في السياق، يبقى ايه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والاثنين ختمت وتلزق انفسهم. وبعدين انهي بقى اللي فيها ولا تعجبك الثانية، اللي هي يعني انا دايما ايه، يبقى الموضع الثاني اللي فيها الواو، عشان دايما الموضع الثاني نقول ايه مثلا انها معطوفه يبقى واو، لكن هي في الحقيقه ان الموضع الثاني هي فعلا معطوفه على الايه السابقه لها، الايه السابقة. عشان كده هنا قال ايه ولا مش فلا، جاء ولا تعجبك. ليه؟ لان الايه اللي قبليها، رغم ان انا هقول الايه اللي قبليها عشان عايز اربطها مع الايه دي، ولكن كويس ان انا هقول الايه اللي قبليها عشان عايز ادي فيها نقطه مهمه برضو في الايه اللي قبليها، اللي هي الايه رقم 84. ولا تصلي، برضو هي فيها الواو، ولا تصلي على احد منهم، ولا تصلي على احد منهم، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اول موضوع عايز اقوله ان جاء فيها ايه ولا تصلي على احد منهم ولا تقم، يبقى في ولا تصلي ولا تقم، يبقى ايه كل ده عطف عطف عطف، وايه كمان ولا تعجبك اموالهم واولادهم، يبقى برضو عطف، عشان كده جاءت ايه ولا فيها واو الحرف، ولا تعجبك اموالهم واولادهم، يبقى دي اللي فيها العطف، وجاء فيها عشان الايه اللي قبليها. يعني انا بقول ليه عشان نتذكر، يبقى اول ما نقول ولا تصلي على احد من ولا تقم على قبر، نعرف الايه اللي قبليها، ما نقولش ايه فلا تعجبك، لان طبعا ده برضه بقول لكم انا عارف ان بيحصل فيها لبس، لا ولا تصلي على احد منهم ابدا، مات ابدا، ولا تقم على قبره، يبقى بعديها ايه ولا تعجبك اموالهم واولادهم. في بقى حاجه مهمه في الايه اللي هي الايه رقم 84 دي بقى، وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم فاسقون، اخر الايه، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. البعض يقرأ الآية يقول إيه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليه؟ الأول هقول ليه؟ ما هو اللي بيغلط ده في سبب بيخطأ، عشان يعني حتى اللي بيخطأ ده هو برضه معذور، بيخطأ لسبب. إيه السبب؟ لأن إنهم كفروا بالله ورسوله جاءت في موضع آخر في سورة التوبة برضه، جاءت في موضع اخر في سورة التوبة، جاء في اخر الآية انهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب ازاي بقى انا ما يحصلش عندي لبس بين هذه الآية اللي آخرها ومات وهم فاسقون وبين الآية الأخرى اللي يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن الاثنين فيهم إيه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. طبعا الحمد لله يعني الرابط بتاعها بسيط جدا وسهل جدا، لأن أول الآية بتقول إيه؟ ولا تصلي، ولا تصلي يعني إيه ولا تصلي؟ صلاة إيه دي؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. يعني لو أحد من المنافقين ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لو أحد من هؤلاء المنافقين مات لا تصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، وفيها القبر هي وإيه وفيها القبر. يبقى بدام قال له ولا تصلي على أحد منهم أبدا يبقى واحد مات، يبقى حد من المنافقين مات. ولا تقم على قبره يعني برضه في القبر برضه في دفن. يبقى انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا، يبقى ما بنقولش ايه والله لا يهدي القوم الفاسقين، وماتوا وهم فاسقون. يبقى ان شاء الله نختم بها دي لان تتذكروها، وان شاء الله هذا الرابط كل ما هتقروا الايه دي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا يبقى فيها الصلاه على الميت، ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله، مش هنخطأ فيها خالص ان شاء الله. بعد كده مش هنقول والله لا يهدي القوم الفاسقين اللي كنا بنخطأ فيها، لكن هنقول وماتوا، عشان هو احنا بنتكلم على الموت بقى دلوقتي، وماتوا وهم فاسقون. وان شاء الله كل ما اي حد كان بيخطأ في هذه الآية، وكل ما يقرأ هذه الآية وتذكر هذا الكلام ويصحح ويثبت يدعي لي ان شاء الله، وانا بدعي لكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله نلقاكم على خير في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.